ويقول: نحن في قريتنا ندخل المسجد قبل المغرب، لكني ألاحظ أن الناس لا يصلون تحية المسجد قبل المغرب، فهل هذا صحيح؟ الصواب شرعية الصلاة ولو كان في العصر. بعض أهل العلم يرى أن أوقات النهي لا تقع فيها صلاة التحية، والصواب أنه لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم قال: إذا دخلها المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي الأصل الآخر فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا عام لأوقات النهي وغيرها. وهكذا صلاة الكسوف، لو كسوفت الشمس بعد العصر شرعت الصلاة لأنها من ذوات الأسباب. وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر في مكة شرع له يصلي ركعتين الطواف لأنها من ذوات الأسباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فالمقصود أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب، وصلاة الطواف من ذوات الأسباب. فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر ليسمع العلم أو ليجلس في المسجد ويستريح فإنه يصلي ركعتين إذا كان طاهرا، صلي ركعتين قبل أن يجلس ولو كان في وقت النهي. هذا هو المعتمد، يعم الأحاديث وهي مخصصة لأحاديث النهي. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.